السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال ابن القيم رحمه الله: صاح الصحابة واعدة وتطرب للناس حسابهم، فجدعت الخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فزادت أوهية بقدرها. نعم، يذكر ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، ومن لقائه، ومن سوء الحساب. فيقول الإمام ابن القيم: صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم. والواعظ هو الذي يعظ، والوعظ هو النصح والإرشاد والتذكير بالله عز وجل وبالمعاد، بالترغيب تارة وبالترهيب تارة. فيقول هذه الآية، أي قوله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. يقول هذا نذير، وهذا واعظ من الله سبحانه وتعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقرآن لا شك موعظة من أوله إلى آخره، كما قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيقول الإمام ابن القيم: هذا الواعظ لما سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزعت للخوف قلوبهم، والخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر مخوف. يعني إن القلب هو الذي يخاف وهو الذي يضطرب، وقد يظهر ذلك على الأعضاء والجوارح، فهو اضطراب القلب وحركته من تذكر شيء، هذا الشيء يخوف الإنسان. وقيل هو الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله تبارك وتعالى به من الوعد والوعيد. الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. وعلى قدر معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، على قدر ما يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. فأشد الناس خوفا وخشية لله عز وجل الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصديقين والعلماء والأولياء. والله عز وجل خوف عباده بالساعة وأهوالها وأحوالها وما فيها من مواقف وما فيها من أهوال، وتكرر ذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل. فهذه الآية: اقترب للناس حسابهم، وجاء التعبير بالماضي لأنه شيء محقق اقترب للناس حسابهم، يعني اقترب وانتهى. لماذا؟ لأنه شيء محقق، والشيء المحقق حتى وإن لم يقع يكون كالذي وقع. ولذلك أيضا قال رب العزة جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال سبحانه: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله تبارك وتعالى: هذا نزلهم يوم الدين. فبين سبحانه وتعالى في كتابه ما يكون من القيامة وما يكون فيه من أحوال وما يكون فيه من سؤال وما يكون فيه من تقسيم الناس إلى ظالم وناج وسابق بالخيرات. وتكرر ذلك أيضا، أي التخويف بيوم القيامة، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال جل وعلا: لتنذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهذه آيات ذكر بها ربنا سبحانه وتعالى عباده وخوفهم بها، كما خوف ربنا جل وعلا عباده بالنار وما فيها من أهوال وما فيها من سلاسل وما فيها من شراب وغير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: عليها 19. وقال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا فتنتهم إلا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فالآيات كثيرة، وهي بمجملها وعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء من أهوال يوم القيامة، وخوفنا صلى الله عليه وسلم حتى نستعد لهذا اليوم بالأعمال الصالحات وبالتقرب إلى رب الأرض والسماوات وبالمسارعة إلى الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تكون قد رميل. قال الراوي: فلا أدري أيقصد بالميل مسافة الأرض أم الميل الذي يكتحل به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم، فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا قبل أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد، وقبل أن يفصل بين الخلق. هذا في عرصات يوم القيامة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيأمره الله عز وجل ويقول له: ابعث بعث أهل النار، فيقول: وما بعث أهل النار يا رب؟ فيقول: من كل 1999. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يذكر بها أصحابه رضي الله عنهم، حتى قال ذات يوم: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم من الخير والشر. ثم قال: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الرابي رضي الله عنه وهو أنس: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، أي ولهم صوت من البكاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوت شيء قد سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. مثل هذه النصوص ينبغي أن تكون دائما على بال كل مسلم ومسلمة، لأن هذا يخوف الله سبحانه وتعالى به عباده. قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده. قال بعض السلف: الخوف صوت الله عز وجل، صوت الله عز وجل يقوم به الشاردين عن بابه. فالخوف يرد به الإنسان إلى باب الله عز وجل. ولذلك أعداء الملة يكرهون الوعظ والتخويف بيوم القيامة، يقولون: لا تخوفوا الناس بعذاب القبر، ولا تخوفوا الناس بالنار، ولا تخوفوهم من لقاء الله. لماذا؟ لأن التخويف يؤتي ثمرته في قلوب العباد. فالخوف يمنع الإنسان من عصيان الله عز وجل. ولذلك قال الله رب العالمين: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والخوف المحمود هو الذي يسوق صاحبه إلى العمل، الخوف المحمود الذي يحمل صاحبه عليه هو الخوف الذي يحمل الخائف على العمل. لكن الخوف اللحظي الذي ينتهي بمجرد انتهاء الموقف، أو ينتهي بمجرد الانصراف من خطبة الجمعة أو مجلس العلم، هذا خوف كاذب، لأن من خاف أدلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدلج بلغ المنزل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله، الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله. لكن الإنسان يقول: أنا أخاف الله عز وجل، ثم بعد ذلك يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويتجرأ فيأتي المكروهات، هذا ليس خائفا. فالخوف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فالواجب هو الذي يحمل الإنسان على أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وعلى اجتناب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. فإن زاده الخوف عملا فأتى المندوبات وانتهى عن دقائق المكروهات، فهذا خوف فوق الخوف الذي يجب أن يخافه العبد من ربه سبحانه وتعالى ومن لقائه. لكن إن جر هذا الخوف الإنسان إلى المرض وإلى القعود وإلى النوم في الفراش وإلى انتظار الموت، فهذا خوف ليس محمودا. قال العلماء: خوف أهل الاستقامة ينشأ من 3 أمور. الأمر الأول هو معرفة العبد بالجناية وقبحها، معرفة العبد بالجناية وقبحها، يعني كونك تعرف أنك إن عصيت الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى سيعاقبك على عصيانك، فضلا عما يترتب على ذلك من منكرات تراها في دينك ودنياك، ومن أمور تلحظها في حياتك قبل أخراك، فالمعصية لها آثارها على الإنسان، على قلبه وعلى بدنه، وفي رزقه وفي زوجه وفي أولاده وفي سائر شؤونه، فضلا عما يكون يوم القيامة. والأمر الثاني هو تصديق الوعيد، وأن الله عز وجل رتب على المعصية عقوبتها. ربنا سبحانه وتعالى وعد وأوعد، والله جل وعلا أصدق القائلين. فإذا كنت تصدق أن الله عز وجل قد توعد العصاة، فلماذا تعصي ربك سبحانه وتعالى؟ كيف تعصي ربك سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن وعده ووعيده صدق؟ ثالثا، أنه لا يعلم، لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. يبقى هذه الثلاثة بها يتم الخوف، وعلى حسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه. فالحامل على الذنب إما أن يكون عدم علم الإنسان بقبح الذنب، وإما أن يكون عالما بقبح الذنب ولكن لا يعلم سوء عاقبة الذنب، وإما أن يجتمع له الأمران. يجتمع له الأمران يعني يكون عالما بقبح الذنب وقبح الجناية وعالما بسوء العقوبة ولكن يمني نفسه بالتوبة، وهذا حال أكثر المسلمين. المسلم اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، كثير من الناس يعرف أن هذه معصية، يعني يأتي الفواحش والمنكرات ويعلم أن هذا منكر وهذه فحش، ولكن يمني نفسه بإيه؟ بالتوبة. طيب التوبة هذه هل تملكها أنت؟ لا تملكها، إنما التوبة الذي يملكها هو الله عز وجل. وكما قلنا أن توبة العبد محفوفة بتوبتين، توبة قبلها وتوبة إيه؟ قبلها وبعدها، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يبقى توبة الله عز وجل أولا حتى تتوب، ثم يتوب عليك ويقبل توبتك بعد ذلك. فما يدريك أن الله عز وجل سيمكنك من التوبة، قد تفتلت نفسك وأنت على حالك من العصيان، فتلقى الله عز وجل على هذه الحال، ويكون عملك الذي ختم لك به يدل على سوء خاتمتك. فلذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم أن الصحابة كانوا أعلم الناس وكانوا أفقه الناس وكانوا أصدق الناس، يعني جمعوا بين العلم والفقه والصدق، ومعنى الفقه أنهم يعملون بعلمهم، فالفقيه هو الذي يعمل بعلمه لا الذي يعلم فقط، لا يكون فقيها حتى يعمل بعلمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإنما يكون فقيها إذا كان عاملا بعلمه. ولذلك المشركون كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق والرازق وهو المالك وهو المدبر، وهذا يستلزم منهم أن يوحدوا الله عز وجل توحيد الألوهية، ولكنهم مع ذلك ما وحدوا الله عز وجل وظلوا على عبادة الأصنام. فكان القرآن الكريم يخبر عنهم بأنهم قوم لا يفقهون، قوم لا يفقهون لأنهم لا يعملون بما علموا، لأنهم لو عملوا بما علموا لأدى ذلك إلى توحيدهم لله عز وجل. كما خوف الله عز وجل العباد بيوم القيامة، خوفهم كذلك بسوء الحساب، خوفهم سبحانه وتعالى بسوء الحساب. وفي ذكر أهل الإيمان أهل التقوى الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، قال سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب. وقال رب العزة جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك أو عذب. قالت: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض. ذاك العرض، ومعنى العرض أن الله عز وجل يضع كنفه على عبده المؤمن ويدنيه منه ويقرره بذنوبه، فيقول له: يا فلان، أعملت كذا يوم كذا؟ قل: نعم يا رب. أعملت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. أعملت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. حتى إذا ظن العبد أنه هالك، قال الله عز وجل لعبده: سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك. فهذا هو العرض. لكن من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أرق الناس قلوبا، وذلك لأن قلوبهم تذوقت حلاوة الإيمان. القرآن كان يلامس شغاف قلوبهم، ما كان القرآن يسمع بالأذان أو يتعدى الحناجر فحسب، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون 10 آيات فلا يتجاوزون هذه الآيات حتى يعلموا ما فيها من المعاني ويعملوا بما فيها من الأحكام والإرشادات. هكذا كان الصحابة، ولذلك تعلموا الإيمان والقرآن معا. والإنسان متى قوي إيمانه ازدادت خشيته من الله عز وجل، وازداد خوفه من الله سبحانه وتعالى. وإنما يعصي العبد ربه سبحانه وتعالى لجهله بربه سبحانه وتعالى. أنت متى تعصي غيرك من البشر؟ إذا كنت تعلم أنه سيتهاون معك. لكن متى قيل لك أن رجل المرور يقف على رأس الشارع، وأن الذي سيدخل من الطريق المخالف يدفع على الفور عقوبة المخالفة 3000 جنيه، هتعمل إيه؟ مش هتعدي. لكن النهاردة مثلا أنت تكون ماضي في طريقك تلاقي رجال ونساء يقطعون عليك الطريق ويمرون من الطريق المخالف. لماذا؟ لأن من أمن العقوبة عمل إيه؟ أساء الأدب. اللي يأمن العقوبة وعارف إن هو ما أحد سيعترضه ولا أحد سيعاقبه، فالإنسان عندما يأمن العقوبة يسوء أدبه. فكذلك الإنسان الذي يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوعد وتوعد وأن حكمته سبحانه وتعالى تقتضي أن يكون يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنه لا يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، أورث ذلك له خوفا من الله سبحانه وتعالى وتأثرت جوارحه بهذا الخوف، فلا يعصي الله عز وجل أبدا. حتى كان بعض التابعين يصف غيره زي مثلا حماد بن سلمة، فيقولون كان لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، لكن ما يعرفش يعصي ربنا. طيب ازاي ده؟ هؤلاء كان لا يحسن أن يعصي ربه سبحانه وتعالى، وآخر يقولون كان على العمل ما لو قيل له إن غدا القيامة لم يجد ما يزيده في عمله، يعني كان بيعمل أعمال الصالحة حتى لو قيل له بكرة القيامة مش لا حاجة يعملها زيادة عن اللي بيعملها. ها؟ واحد ابنته تبكي عند احتضاره فيقول لها لما تبكين يا بنيتي، والله لقد ختمت القرآن في هذا الركن 40,000 مرة. حاجة سبحان الله. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم تلاميذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستخلف رجلا يصلي بالناس، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق الذي امتن النبي صلى الله عليه وسلم بماله على نفسه وبنفسه على نفسه، وقال إنه من أمن الناس علي بنفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر كما ورد في فضائله لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يستخلف؟ يستخلف أبو بكر. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع البكاء، وإذا قام يصلي لم يسمع الناس من بكائه. هذا حال أبو بكر رضي الله عنه، هذا حاله أبو بكر رضي الله عنه، هي طبيعة أبو بكر رضي الله عنه أنه رجل أسيف، وإنما ذلك من رقة القلب. يعني إحنا نسمع القرآن يتلى بالليل والنهار ولكن لا نتأثر. ما الفرق بينه وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان الذي وقر في قلوبهم، إحنا إيماننا إيمان ضعيف، إيمان لا يساوي شيئا بجانب إيمان الصحابة رضي الله عنهم. لما واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويبقى عنده بستان عظيم وأحب ماله إليه، ويقول لك هذا لله عز وجل أرجو به، هذه صدقة لله عز وجل أرجو ذكرها وبرها يا رسول الله، ده ما يصدرش إلا من واحد مؤمن يؤمن بما عند الله عز وجل من الثواب، ويعلم أن ما في يده في هذه الدنيا ما هو إلا عارية مستردة. لما واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عمير بن الحمام وهو بيأكل تمرات وبعيني بيأكل تمرة وبعيني يقول لئن بقيت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويل، لسه هاكل التمر اللي في إيدي ده؟ لا، وراح رام التمر ودخل وقتل فكان من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه النفوس هي النفوس التي قال الله عز وجل عنها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية يقول أنس بن مالك، وقد سمي أنس على اسم عمه من أي نعم، وذلك لأنه لم يشهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لئن أشهدني الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله عز وجل مني ما أصنع. لما كان الناس يوم أحد انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ دخل بسيفه وأخذ يقاتل حتى قتل، وجدوا فيه كم طعن بسيف وكم رمي بسه وكم طعنة رمح 80، ولم تعرف أخته إلا إيه ببنانه. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كما روى البخاري لما طعن عمر رضي الله عنه وجاء الناس يثنون عليه، فمما قاله عمر رضي الله عنه إيه؟ قال: لو أن لي طلاع الأرض، يعني قراب الأرض، ذهبا لافتديت به من الله عز وجل قبل لقائه أو قبل أن أراه. ده مين ده؟ ده عمر الفاروق الملهم المحدث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، وما رأك الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر. لما احنا الشياطين ايه؟ قاعدين فوقنا ايه ليل ونهار، الشيطان يشوف عمر في طريق يمشي في طريق تاني، مع ذلك عمر في هذا الموقف يقول هذه الكلمات. يعلق الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: هذا خوف عمر مع كماله، هذا خوف عمر إيه؟ مع كماله. فانظر إلى أمنك مع نقصك، وانت آمن كيف، يا سلام، انت مفكر نفسك صديق، ها؟ هتخش الجنة حتف. يقول لك احنا بنعملش حاجة غلط، ده احنا بص على غيرنا، احنا بنعملش حاجة غلط، يعملش حاجة غلط، انا بس ما بصليش بس، انما زي الفل، عملش اي حاجة تانية غلط. فانظر هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، حتى يبل لحيته فلحيته. فقيل له: تسمع ذكر الجنة والنار فلا تبكي، وإذا وقفت على قبر بكيت؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. ويقول القاسم بن محمد رضي الله عنه وعائشة أخلته عمته يقول: كنت إذا غدوت مررت بعائشة رضي الله عنها في الصباح، قال: فمررت بها كانت تصلي الضحى، قال: فقامت تصلي حتى بلغت قول الله عز وجل من سورة الطور: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فأخذت ترددها وتبكي. قال: فوقفت حتى مللت، مللت من الوقفة، وكان لي حاجة في السوق فذهبت فجئت بحاجتي وعدت وهي تبكي وتردد هذه الآية. هذا والله تبارك وتعالى.